ثم قال رحمه الله تعالى: والضرب الثاني من الشروط أشار إليه بقوله: ومنها فاسد، وهو ما ينافي مقتضى العقد، وهو ما ينافي مقتضى العقد. هناك قال في الأول، قال هو ما وافق مقتضى العقد، وهذا عكسه، ينافي إيش؟ مقتضى العقد، فهذا فاسد. هذه الشروط الفاسدة، شوفوا شروط الفاسدة صحيحة، خلاص انتهينا منها. الفاسدة تنافي مقتضى العقد، إما فاسدة مفسدة أو فاسدة غير مفسدة، فقط باسمين. الثالث ترونه أنتم، هذا راجع إلى ما فوق، راجع إلى الفاسدة المفسدة كما سيأتينا، راجع إلى الفاسدة المفسدة. فمرد القسمة إلى قسمين: فاسدة مفسدة وفاسدة غير فاسدة غير مفسدة. قال: وهما ينافي مقتضى العقد. هذه كلمة مقتضى العقد، هذه مذكورة في كتب الحنابلة وتذكر في كتب غير الحنابلة، وطبعت رسالة الأسبوع الماضي من مجلدين اثنين حول معنى هذه الكلمة مقتضى العقد، معنى هذه الكلمة والمراد بها في المذاهب، خلاصة ما يريدون بها. ما مقتضى العقد الآن؟ أنا قلت لكم أنه بعت السيارة لعبد الكريم، طيب مقتضى العقد أن السيارة تنتقل لعبد الكريم فيتصرف فيها كما يشاء، ومقتضى العقد أن ثمن السيارة ينتقل ليونس فيتصرف فيه كما يشاء، واضح؟ هذا مقتضى العقد. فما ينافي مقتضى العقد هذا هو الذي يسمونه إيش؟ يسمونه فاسدا أو باطلا، يسمونه فاسدا أو باطلا. والغالب أنهم يعبرون هنا بالفساد ولا يعبرون بالبطلان، لا يعبرون بالبطلان، وإن كان يتجوزون في بعض الكلام، لكن في الجملة هم يعبرون بالفساد هنا. فهمت؟ يعني الآن إذا بعت أنا عبد الكريم السيارة مثلا، وقلت بعتك السيارة بشرط أنك ما تبيع السيارة، بعتك السيارة بشرط أن تبيع لا تبيعها، أو بشرط أن تهبها لفلان، أو بشرط كذا وكذا، أو قالوا بعتك الفلوس بشرط ما تذهب إلى البنك، تبقي عندك في البيت أو نحو ذلك، ما الحكم؟ نقول كل هذا فاسد. لماذا؟ لأنه ينافي مقتضى العقد. قال: وهو ثلاثة أنواع. إذن ما معنى مقتضى العقد؟ اكتب: مقتضى العقد هو أن يتصرف كل منهما، مقتضى العقد هو أن يتصرف كل منهما فيما آل إليه، أن يتصرف كل منهما فيما آل إليه، يعني فيما تحصل بيده. قال: أحدها يبطل العقد من أصله. قوله يبطل العقد، هذا حكم وضعي ولا تكليفي؟ هذا حكم وضعي. في الإقناع قال يحرم ويبطل، فبين الحكم التكليفي أيضا. ما مثاله؟ قال: كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف، أي سلم. ما معنى السلم؟ السلم هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن، تعجيل الثمن وتأخير المثمن. باري، ماذا عندكم زراعة؟ ماذا يزرع الناس عندكم؟ كثير. أعطنا شيء مثاله. رز. الحمد لله، جيد. الرز هذا مثال جيد لأننا جائعون. طيب، فلو أن باري مثلا عنده مزرعة رز، زين، وجاء يونس اشترى منه رز، الآن لم يزرع الرز، ولكن يونس اشترى منه الرز الذي سوف يزرعه، طيب، يعني شيء من الرز الذي سوف يزرع مستقبلا، وسلمه الثمن الآن، هذا يسمى سلم، وسوف يأتيك باب مستقل له. قال: عقدا آخر كسلف، أي سلم، وقرض، يعني يشترط عليه قرضا. بعتك السيارة على أن تقرضني 1000 ريال، على أن تقرضني 10,000 ريال، هذا محرم. وهذا الجمع بين القرض وغيره الجمع بين القرض وغيره محرم بالإجماع، محرم بالإجماع. وقد مر بك في الصفحة السابقة دليل على تحريمه، وهو وش الحديث؟ لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع، أي لا يحل أن يجمع القرض مع البيع. علي توسل زين. طيب قال وبيع، وبيع قال وبيع كيف يعني؟ قال أبيعك سيارتي على أن تبيعني سكوترك. طيب وإجارة، أبيعك سيارتي على أن تؤجرني دارك. وصرف، أبيعك سيارتي على أن تصرف لي هذه الألف ريال. طيب تصرفها بالدولار مثلا. قال للثمن أو غيره، صرف للثمن أو غيره. وشركة أو وشركة، أبيعك الجوال، معنا يا شيخ أبيعك ماذا؟ الجوال، على أن تدخل معي شريكا في المزرعة. طيب فهذا كله محرم وباطل، ويبطل العقد من أصله، يبطل العقد من أصله. قال وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، قاله أحمد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا هو معناها. بيعتان في بيعة يعني يشترط، يتعاقد معه على شيء ويشترط عليه شيئا آخر، يشترط عليه شيئا آخر. فهذا هو تفسير الإمام أحمد لهذا الحديث، تفسير الإمام أحمد لهذا الحديث. وهذا الدليل هو من جهة الأثر، من جهة النظر، لماذا يمنع؟ قيسوا على ما سبق. ها تصرفاته، ها رضيه، رضي. أنا قلت له اشترط عليك أبيعك السيارة بشرط، بشرط أن تؤجرني الدار. قال بسم الله توكلنا على الله. هذا لا يقابل الثمن. زين، لماذا؟ لأن هذا، لأن هذا سوف يؤدي إلى جهالة الثمن، سوف يؤدي إلى جهالة الثمن. قد تقول أنت كيف جهالة الثمن؟ الآن بكم تبيعني السيارة؟ قال بيعك السيارة ب10,000 ريال. وتشوف أنا طالب جديد الآن، جاي جديد، سأشتري السيارة وأحتاج إلى شقة أيضا، أقدم على استقدام، سأستقدم، فأيضا أحتاج شقة، فأنا أريد أشتري منك السيارة وأستأجر الشقة. قال ما في مشكلة، أنا أبيعك السيارة ليس ب10,000 كما عرضت أنا في حرج، أنا أبيعك ب8,000 على أن تستأجر مني شقة. فهمت؟ في 2000 هذه نزلت لأجل الشقة. فلو أن يونس لما اشترى السيارة وجد فيها عيبا فردها، فسوف يطالب بماذا؟ يطالب بالثمانية التي بذلها، صح ولا لا؟ فقال له عبد الكريم لا، أنا في الحقيقة ترى هي 10، لكن أنا خفضت لك لأجل هذاك، لأجل استئجار الشقة. فهو مرده أن يكون الثمن مجهولا، مرده أن يكون الثمن مجهولا. قال الثاني ما يصح معه البيع، الثاني ما يصح معه البيع. طيب قبل أن نتجاوز هذا، هل فهمتم يا شباب الفرق بين الجمع بين العقود وبين اشتراط عقد في آخر؟ الجمع بين العقود إذا جمع بين بيع وإجارة ونحو ذلك، هذا تقدم معنا في الباب السابق، إذا جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف إلى آخره، قال صح ويقسط العوض عليهما، هذاك الجمع. وهذا ما هو؟ هذا اشتراط، هذا اشتراط، أبيعك على كذا. قال الثاني ما يصح معه البيع، الثاني ما يصح معه البيع، يعني فاسد غير مفسد. قال وقد ذكره بقوله وإن شرط أن لا خسارة عليه، يعني شرط المشتري أن لا خسارة عليه. اشتري منك السيارة وأريد أنا أن أنقلها إلى بلد آخر، أحيانا السيارات تنقل من بلد إلى بلد لغرض الربح، فقال أنا اشتري منك بس بشرط أني ما أخسر فيها. إيش علاقتي فيك أن تخسر وما تخسر فيها؟ خلاص هو لك الغن وعليك الغرم، وهذه قاعدة مهمة جدا في هذه الأبواب، خذها مهمة. الخراج بالضمان، الغنم بالغرم. أنت لو ربحت كان الربح لك، فالخسارة عليك، أنا ما لي علاقة في الموضوع. قال: أو متى نفق المبيع وإلا رده. ما معنى نفق؟ ها؟ ما معنى نفق؟ ما؟ لا، نفق المبيع، لا ليس فسد، هذاك معنى آخر. ها؟ لا لا لا، وليس مات. ها؟ متى نفق المبيع، أي متى مشى المبيع، متى شراه الناس، متى أخذه الناس، تداوله الناس وإلا رده. يعني إذا أنا سأشتري منك تمر، كم كرتون؟ قال 1000 كرتون تمر دقلة نور، فاشترى 1000 قبيل رمضان، فلما جاء يبيع هو ظن الناس كلهم سيشترون، الطلاب سيشترون من هذه، فما اشتري منها إلا 200، فهو خاف أنه لا يبقى لا يباع منها إلا شيء يسير، فقال: شوف أنا ما أدري، لا أدري كيف التنبؤ كما يقال، التوقع السوق، فأنا لا أدري، فسوف أشتري منك 1000، إذا بيعت الحمد لله، إذا ما بيعت ترى الشرط أن يرد لك الباقي. هذا متى نفق المبيع وإلا رده، هذا يسمونه اليوم البيع بالتصريف، يسمونه البيع بالتصريف. فهذا نقول له إذا اشترى، نقول له: أنت أرأيت لو ربحت في 1000 هذه أكنت ستطالبنا بشيء؟ هل كنت ستعطينا شيء من ربحك؟ قال: لا طبعا الربح لي. قلنا: أجل الخسارة عليك، إذن ما لنا علاقة نحن في الموضوع. فهمت؟ أي هذا يسمونه البيع بالتصريف، وذكرته لك سابقا عند الكلام على إذا باع من الصبرة كل قفيز كذا. وقلت لك أظن قلت لك إنه هذا يطبق الآن في البقالات، شركات الألبان ونحوها ينزلون كميات، هو بالبيع بالتصريف، البيع بالتصريف. والمخرج فيه، المخرج فيه أن يكون صاحب البقالة وكيل للشركة، وكيل بجعل، الجعل هو مقابل ما يبيعه من كل واحد من اللبن والزبادي وكذا، وهذا ذكرناه لكم سابقا. قال: أو متى، قال: أو شرط أن لا يبيع المبيع أو ولا يهبه ولا يعتقه. قال: أبيعك السيارة بشرط أنك ما تبيعها أو لا تهبها أو لا تعتق العبد المبيع. أو شرط إن عتق فالولاء له، أي للبائع. شرط، قال بشرط أنك إذا إن عتق هذا العبد الذي بعتك إياه فإن الولاء يكون لي. فهمت؟ يعني العبد مملوك لي، بعتك إياه، طيب شرط أنك إن عتقته فإن الولاء يكون لي وليس لك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. تعرفوا الولاء؟ ها؟ الولاء يعني ولاء العتاقة، ولاء العتاقة يعني إذا إنسان أعتق إنسانا فإنه يكون له ولاؤه لأنه اعتقه من الرق. أهم أثر فيه الميراث، فإذا مات هذا العبد وليس له قريب وارث فإن المعتق يكون هو الوارث. قال: أو شرط إن عتق فالولاء له إلى البائع. أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك، شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك، أي أن يبيع المبيع أو يهبه ونحوه، ما الحكم؟ قال: بطل الشرط وحده، بطل الشرط وحده، يعني وصح، يعني وصح البيع، يعني وصح البيع. وقوله بطل الشرط وحده، المذهب أنه يبطل الشرط وحده حتى ولو كان للبائع غرض صحيح من ذلك، حتى ولو كان للبائع غرض صحيح من ذلك. فهمتم ولا لا؟ يعني مثلا واحد جاءك يقول: أنا أريد أشتري هذه الدار التي أنت فيها، تشتريها لمن؟ قال: أشتريها لي ولإخوتي، وأنت تعرف أنهم أولاد أيتام ومات أبوهم وما خلف لهم شيئا، فقلت خلاص خفض لهم، بدل ما هو ب700,000 ريال أبيعه ب500,000 ريال، فقلت له بشرط أنكم ما تبيعونه، شرط أن تسكنوه أنتم. هذا ما حكم على مذهب؟ الشرط باطل، الشرط باطل، فلهم إذا اشتروا يفعلوا فيه ما يشاءون. بعض الفقهاء يقولون: لا، إذا كان فيها، إذا كان فيه مقصد صحيح فإنه يراعى هذا ويصح، وهذا هو الذي يختاره ابن تيمية. لكن المذهب يقول بطل الشرط وحده، يعني مطلقا، يعني ولو كان له غرض صحيح. قال قوله صلى الله عليه وسلم: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. متفق عليه. ما معنى ليس في كتاب الله؟ أي يعني ليس في حكم الله، أي مخالف لحكم الشريعة. ما المخالف لحكم الشريعة؟ هو الذي عبر عنه في هذا الشرط ما خالف مقتضى العقد، ما خالف مقتضى العقد. قال والبيع صحيح، والبيع صحيح. لماذا صححتم البيع؟ لماذا لم تقولوا مثل الذي سبق أنه البيع باطل؟ الجواب قال والبيع صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد، أبطل الشرط ولم يبطل العقد. حديث بريرة ما هو؟ حديث بريرة أن هذه بريرة امرأة مملوكة، أمة مملوكة، وكانت تحب عائشة وتأتي إليها كثيرا، ولكن ليست عائشة هي التي تملكها، يملكها أناس آخرون. فأولئك الناس أرادت بريرة أن تشتري نفسها منهم، فاشترت نفسها منهم. فالمشكلة تحتاج إلى تعب كثير حتى تعمل حتى تسددهم. فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم، يعني أعطيهم نقدا، ويكون ولاؤك لي أنا، فعلت. فعرضت ذلك عليهم فأبوا ذلك، أبوا ذلك إلا أن يكون لهم الولاء. فقالوا ما عندنا مشكلة، أنت تدفعين عائشة الفلوس ولكن الولاء يكون لنا، مقتضى أنها تدفع الفلوس هي التي تعتق أن يكون الولاء لها، فهمت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فالشيخ لخص هذا الكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط ولم يبطل العقد. لكن أريدك أن تنتبه لشيء هنا قد نبه عليه العلماء في هذا الموضع، ألا وهو ممكن تكتب، اكتب هذا، لكن إن تضرر أحدهما بذلك فله الخيار بين الرد أو الإمساك مع الأرش، فله الخيار بين الرد أو ماذا؟ أو الإمساك مع الأرش. واضح يا شباب؟ يعني أنت بعت الدار على هؤلاء على أنهم لا يبيعونها الأيتام مثلا، فتبين لك بعدما بعت، وأنت بعت ب500,000 ريال، تبين لك بعدما بعت أن هذا الشرط لا يصح وأن الشرط باطل، ما الحكم؟ نقول لك الخيار، إن شئت أمضيته وطالبت بال200 زيادة، وإن شئت فسخت وردت. وهذا يعني هذا مقيد عند بعض الفقهاء، وهذا ذكره ابن فيروز في حاشية على الروض، مقيد بأن تكون جاهلا أن هذا الشرط يكون باطلا. أما إذا كنت عالم أن الشرط باطل ومع كذا اشترطته فيقول لا خيار لك. هذا ذكره ابن فيروز في حاشيته. ثم قال رحمه الله إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري، إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري. توقف عند هذا يا شيخ.